من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله, يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله, يحب من يحبه الله ورسوله من الذوات والأشخاص ويحب ما يحبه الله من الأعمال. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة, هو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عام اليوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عياش, وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط عن غيرهم, قال البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن الكوتين, وهو صدوق, قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن راشد, وهو مقبول, قال الترمذي وابن ماجه مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد وابو داود القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. والحديث في اسناده اسماعيل بن عياش, وقد روى عن غير الشاميين لان شيخه مكي من الحجاز, وفيه هذا المقبول. نعم. في اخره حسين سبق من الاسباط. نعم. معناه سبق من الاسباط, قيل يعني انه امه من الامم, من الاسباط تطلق على الامم, والحسن والحسين هما سبطان للرسول صلى الله عليه وسلم. السبطان هو ابو السبطين, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ابو السبطين يعني ابو الحسن والحسين, يعني اولاد الاولاد مثل الاحفاد, الاسباط مثل الاحفاد. نعم. شوف الاشكال الشارحي, اي امه من الامم. نعم. في الخير, امه من الامم في الخير, والاسباط في اولاد اسحاق بن ابراهيم الخليل بمنزله القبائل في ولد اسماعيل, واحدهم سب فهو واقع على الامه والامه واقعه عليه. انتهى هذا من النهايه. وقال القاضي السبط ولد الولد, أي هو من أولاد أولادي. أكد به البعضية وقررها, ويقال للقبيلة قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا, أي قبائل أسباط الأمم. ويحتمل أن يكون المراد هنا على معنى أنه يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله خلق كثير, فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى, وكان الأمر كذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, أنعمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. في الحديث الأول رأيت جعفرا, هل هذه الرؤية منامية أو في أي حال رآه؟ ظهر أنها منامية. يقول هل هذه القاعدة صحيحة وتنطبق على هذه الأحاديث؟ ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. نعم, هذه صحيح, لأنها لا يلزم من ثبوت فضل خاص في معين أن يكون فضل يعني فضلا عاما يعني على غيره, يعني مثل ما جاء في يعني بالنسبة لعثمان وبالنسبة لعمر وبالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنهم من الفضائل, لا يعني ذلك أنهم يكونوا أفضل من أبي بكر وأن يكونوا أفضل من غيرهم مطلقا بما فيهم أبو بكر. فثبوت الفضل الخاص لا يدل على ثبوت الفضل العام على سائر الناس. قوله في الحديث عن إبراهيم بن الفضل المدني قال وله غرائب, ما المراد بهذه الكلمة؟ يعني كلمة الغرائب يعني أشياء تستغرب يعني تنكر, ولكنه هو كما عرفنا متروكه, يعني لا يحتج بحديثه, لو متروك هو الذي فحش غلطه

سواء من السنة أو من الرافضة، وهناك قصة ذكرها الحافظ في الفتح، فما صحتها وفقكم الله؟ قصة ذكرها الحافظ قصة؟ نعم هكذا قال، وهناك قصة والله ما أعرف القصة التي ذكرها الحافظ. وقصة قتل الحسين يعني معروفة، أن العراق يعني طلبوا منه أن يأتي وأن ينصروه، وبعد ذلك خذلوه، وحصل الالتقاء يعني مع الجماعة الذين جاءوا من الشام، وحصل الاقتتال وقتل رضي الله عنه وأرضاه. السؤال الثاني يقول: سمعنا في بعض وسائل الإعلام أن هناك من يدعو إلى قيام أو عودة الدولة الفاطمية، فما حقيقة هذه الدولة؟ نرجو من فضيلتكم البيان لأهمية هذا الموضوع. الدولة الفاطمية هم الحكام الذين حكموا مصر، اللي قالهم الفاطميين، وهو مختلف في كونهم فاطميين، وأنهم بل من العلماء يقول أنهم عبيديون من أولاد أبو عبيد القداح، وليسوا من أولاد يعني علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم.